ثم قال واصفا شيخه، قال عن شيخنا المهي ماذا؟ قال ذي الكمال. وهذه العبارة أشكلت على كثير من الشراح، وتعرض لها بالنقد عدد ممن شرح المنظومة، فقال كيف يصف شيخه بالكمال؟ فلو سماها فلو استبدلها فقال عن شيخنا المهي مثلا ذي الجمال لكان حسنا. إذن هل هناك من إشكال في استعماله لهذه العبارة؟ هل استعمال عبارة ذي الكمال فيها شيء من الإشكال؟ أقول لا إشكال فيها. لماذا؟ لأن المقصود بالكمال هنا هو الكمال البشري النسبي وليس الكمال المطلق، فالكمال المطلق لله وحده جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كمل من الرجال كثير، فقد يكمل أحدنا في علم من العلوم. يا إخوة، علم التجويد يعني علم مختصر أصغر العلوم الشرعية لارتباطه بهذه 29 حرفا، فلو ضبط أحدنا مخرجها وصفتها وكيفية تركيبها وتدرب على ذلك صار كاملا في علم التجويد. فقد يكون أحدنا كاملا في علم من العلوم، في أدب من الآداب، في مسألة من المسائل يكون كاملا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن قال كمل من الرجال كثير. فإذن إذا قصد في هذه العبارة الكمال البشري، يا إخوة هذه العبارة مهمة جدا، المقصود به الكمال البشري النسبي وليس الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق لله وحده. ثم قال أرجو بهذا النظم أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. كلمة الطلاب والأجر والقبول والثواب شو تسمى هذه الألف؟ ألف الإطلاق. إيش يعني ألف الإطلاق؟ إشباع حركة الحرف حتى يتولد منها مد، وهي من الضرورات الشعرية من باب الزيادة. طبعا الناظم استعمل في المنظومة عدد من يعني استعمل الضرورات الشعرية في عدد من المواضع كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى، منها هذه أنه أشبع حركة الفتحة حتى تولد منها مد، الطلاب والأجر والقبول والثواب، ماذا نسميها؟ ألف الإطلاق. طيب ثم قال أن ينفع الطلاب فهمناها، قال والأجر والقبول والثواب. القبول عند الله وعند الخلق، أن تجد هذه المنظومة القبول عند الله عز وجل بإخلاص النية وعند الناس بالانتشار وتقبلها. لكن الأجر والثواب، في فرق بين الأجر والثواب؟ نعم، قال الناظم في شرحه، يعني هذه من المسائل المفيدة وإن كانت ليست لها كبير علاقة في الأداء التجويدي إلا أننا نبينها حتى يكون لديكم استيعاب واضح لكل لفظة من ألفاظ المنظومة. قال الناظم في شرحه، قال الشهاب في شرح الشفا الأجر والثواب بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما بأن الأجر ما كان في مقابله العمل، والثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله تعالى، ويستعمل كل منهما بمعنى الآخر. إذا افترق شمل كل واحد منهما الآخر. طيب إذا اجتمع دل الأجر على ما كان في مقابل العمل، صليت أخذت أجر، تصدقت أخذت أجر، طيب زيادة الأجر هذا تفضل وإحسان من الله، أراد الله عز وجل أن يغفر لك لا راد لقضائه، أن يجزل لك العطاء والثواب، هذا تفضل وإحسان من الله تعالى. إذن الأجر ما كان في مقابله العمل، والثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله تعالى. بدأ الناظم بعد المقدمة بالحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، لكن قبل أن نبدأ بالحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين أبين تفصيلا يسيرا لمسألة مهمة يكثر وقوع الخطأ فيها، وهي مسألة الغنة. فدرج بعض المتأخرين في كتابتهم في كتب التجويد وينقل بعضهم عن بعض، درجوا على تقدير زمن الغنة بالحركة، فيقولون مثلا إدغام ويدغم أو يغن بمقدار حركتين، إخفاء ويخفى بمقدار حركتين، وهذا المقدار الذي قدروه هو تقريب للمسألة لأذهان الطلبة المبتدئين، ولكن هذا التقدير ليس له صدى في كلام أئمة الأداء، والأصل أن نعود لكلام الأوائل. لبيان هذه المسألة يعني أفصل فيها شيئا من التفصيل المفيد. أول ما أود أن أبينه هي مسألة متعلقة بالغنة، أن الغنة من حيث الطبيعة الصوتية تشبه حروف المد، من حيث الطبيعة الصوتية أي قابليتها للجريان هي كحروف المد، إلا أنها تجري في الخيشوم وحروف المد تجري في الجوف، لها قابلية الامتداد، لها قابلية الامتداد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أئمة التجويد الأوائل، أئمة الأداء الأوائل، لم تكن لهم كبير عناية بمسألة بيان زمن الغنة، لم يكن لهم تفصيل كالذي نجده اليوم في بعض كتب التجويد عند المتأخرين. لماذا؟ لأنهم قريب عهد بالمشافهة، فهم يعتمدون على التلقي الذي يتلقونه عن أئمة الأداء الذين في زمانهم أكثر من اعتمادهم على التفصيلات النظرية التي أصبحت تملأ كتب التجويد عند المتأخرين. إذن اعتمادهم كانوا يعتمدون في ضبط زمن الغنة على التلقي والمشافهة، لكن مع تطاول الزمان وبعد الناس عن الأئمة المقرئين حاول بعض أهل التجويد من المتأخرين أن يقرب تلك المقادير بتقديرات قريبة لأفهام السامعين. تعالوا لنتأمل شيئا من هذا. قال صاحب الحواشي المفهمة، طبعا أنا الآن سأنقل لكم كلام أئمة الأداء الأوائل الذين عليهم المعول في ضبط الأداء وهم مرجع الجميع، سأذكر لكم عباراتهم ثم أبين بعض عبارات المتأخرين ونبين الصواب في المسألة إن شاء الله تعالى. قال صاحب الحواشي المفهمة في شرح المقدمة الجزرية، هو الإمام أحمد أبو بكر، أبو بكر أحمد ابن الإمام ابن الجزري، ابن الإمام الجزري شرح هذه المنظومة، منظومة والده اللي هي إيش؟ الجزرية، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، أو فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. فمنظومة الجزرية شرحها مين؟ ابن الإمام ابن الجزري، ما اسمه؟ أبو بكر أحمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. وأثنى والده، طبعا شرحه في حياة والده، وأثنى والده على شرحه يعني ثناء عاطرا. الخلاصة قال في شرحه، وهو يتكلم عن الغنة، وهي في الساكن أي الغنة في الساكن في الحرف الساكن أكمل منها في المتحرك. كيف يعني أكمل؟ أطول في الساكن، أطول منها في المتحرك. يعني حين أقول بسما ما ما، حين أقول أم فهو أطول شيئا ما، ما أم ما أم، إذن في الساكن أكمل منها في المتحرك. وهي في المخفى أزيد من المظهر، في الوين؟ في المخفى أزيد من المظهر. أن الإنس، هذا مخفى أطول زمنا من المظهر. ثم قال وفي المدغم أوفى من المخفى، إن الإنسان، إن الإنسان، واضح التفاوت في الزمن؟ إذن وفي المدغم أوفى أطول من المخفى، واضح يا إخوة؟ طيب، في أحد من أئمة الأداء يعني ذكر هذا التفصيل الذي ذكره أحمد بن الجزري؟ نعم، ممن ذكره أيضا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة، وقد اقتطعت النص كما هو في شرحه. قال والغنة صفة لازمة لهما، لمين؟ للنون والميم، متحركتين أو ساكنتين، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، كلاهما حرف أغن. قال وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي المخفي أكمل منها في المظهر، وفي المدغم أكمل منها في المخفي، واضح يا إخوة؟ إذا لاحظوا عبارات الأوائل إيش عم بيسوي؟ يضع زمنا مرنا، زمنا مرنا، سأبين مرونته بعد قليل. تعالوا لنرى المتأخرين وعباراتهم. منهم مثلا المرعشي من المتأخرين 1150 للهجرة، قال في بيان جهد المقل: لا يصل امتدادها إلى قدر ألف أو أزيد. عبقار مع مين؟ مع الألف التي تقدر بالحركات. فهنا يقارن الغنة مع من؟ مع زمن النطق بالألف الذي يقدر بالحركات. هل ذهب آخر لهذا التفصيل؟ نعم. أيضا قال الحبار في خلاصة العجالة: وأما زمنها فهو أطول من زمن الحرف وأقصر من زمن الحرفين. هذا احنا الحرف كيف نقدره؟ بالحركات. قال: فيكون قريبا من زمن المد الطبيعي. وقال صاحب نهاية القول المفيد الشيخ محمد نصر، قال: والذي نقلناه عن مشايخنا أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي. السؤال المهم، يعني أنا لماذا أذكر هذه الاستدلالات من كلام أهل الأداء؟ حتى إذا ما وجدنا أحد المعلمين يعلم ويقول بمقدار حركة، حركتين، ثلاث حركات، إيش نقول له؟ نقول: لك سلف من أهل العلم المتأخرين، لكن هذا الكلام ليس له صدى في كلام الأوائل، والأصل أن نعود بكلامه. لذلك أنبه إلى تنبيه مهم بالنسبة لهذه الأقوال. كتبت هذا التنبيه هنا، قلنا: لكن هذه الاختيارات هي من باب التقريب للمعلومة. بدي يقول للطالب حتى يبين له المسألة بشكل أيسر، فعم يروح يقارن له إياها بالحركات، وبيقول له: إيش الحركة؟ بيقول له: بتفتح أصبعك وبتسكرها، ما هيك؟ بيقول له: بتفتح أصبعك وبتسكرها. وهذا مشكلة. فقلنا: هذا ليس من كلام الأوائل. فهذا الميزان، إيش المقصود بهذا الميزان؟ أن نضبط أزمنة الغنن بالحركات. والحركة عندهم قلنا فتح الأصبع وتسكيرها، بدرجة متوسطة أو بحالة متوسطة. هذا الميزان عليه ثلاث مثالب أو ثلاثة مثالب. المثلب الأول أنه حادث، يعني جديد، لم يقل به أئمة الأداء الأوائل، وقد ذكرت لكم لفظهم. والقراءة كما قال أبو عمرو: والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. القرآن ما في اجتهاد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له؟ فإذا قرأناه إيش؟ فاتبع قرآنه. ما في اجتهاد في القرآن، طريقة أداء القرآن توقيفية. فهذا الميزان حادث، لم يقل به أحد من أئمة الأداء الأوائل. أيضا هو ميزان لا ينضبط سواء بين شخص وآخر أو بين الشخص في حالاته المختلفة. طريقة فتحتك لأصبعك أنت وصاحي من النوم وإغلاقها، مثل لما أنت معصب، لما أنت مريض، مثل لما أنت متنشط. هذا رقم واحد. اثنين، طيب مين هذا اللي بدنا نحط أصبعته في المتحف مشان كل واحد يمرن أصبعته على حالة متوسطة، يمشي إيده على حالة متوسطة؟ مين هذا مشان كل الناس تمشي على نفس أصبعته؟ رقم ثلاثة، ميزان غير مرن لأنه لا يتناسب مع مراتب القراءة، التحقيق والتدوير والحذر. بمعنى لو كنت أنا بقرأ بالتحقيق وبدي أجيب غنة الإدغام بمقدار حركتين على أساس على هذا المذهب، بمقدار حركتين، جميل؟ طيب كيف بدي أفتح أصبعتي وسكرها بس بحالة متوسطة؟ ها؟ يعني الحالة المتوسطة بتزبط للسرعات الثلاث؟ لا أبداً. كيف إذا أنا أقرأ بالتحقيق؟ طيب إذا كيف أقرأ بالتدوير؟ وإذا كيف أقرأ بالحذر؟ كيف بدها تبقى حالة اليد متوسطة؟ إذن هذا ميزان لا ينضبط. لذلك يا إخوة، هذا الميزان قلنا تقريب المعلومة للدارسين، أما أن يصبح هو الأساس في تعليم التجويد هذا خلل. طيب ماذا نفعل؟ اكتبوا هذه العبارة المهمة جدا جدا جدا: الغنة لها ضابط سماعي متلقا عن الأئمة. أربع نقاط مهمة في هذين السطرين: الغنة لها ضابط سماعي متلقا عن الأئمة، يضبط بالمشافهة، زمنه يتناسب مع سرعة القراءة. إذن كتبتم يا إخوة، الغنة لها ضابط سماعي متلقا عن الأئمة يضبط بالمشافهة، زمنه يتناسب مع سرعة القراءة. الذي عليه أكثر المحققين من أهل الأداء أن الغنة يضبطها أمران. الأمر الأول التلقي عن شيوخ الأداء المتقنين، وثانيا سرعة التلاوة. الغنة ماذا يضبط يا إخوة؟ التلقي عن شيوخ الأداء، والثاني سرعة التلاوة. فحين أقرأ بالتحقيق زمن الغنة يختلف عن زمنه في التدوير عن زمنه في الحدر. من يضبط هذا؟ يضبطه التلقي والمشافهة. طيب كيف نضبط التلقي والمشافهة؟ سنبينه فيما يلي إن شاء الله تعالى في بيان مراتب الغنة. قسم المحققون من أهل الأداء مراتب الغنة إلى 4 مراتب أو 5 مراتب. فالذي قسمها إلى 4 مراتب نظر إلى زمن الغنة، نظر إلى زمن الغنة فجعلها أكمل ما تكون أي أطول ما تكون. طبعا إحنا درسناها بصفة الغنة في الدورة السابقة، لكن أنا سأمر عليها مرورا سريعا. إذن أكمل ما تكون بمعنى أطول ما تكون، ثم كاملة أقصر من الأكمل شيئا قليلا، ثم الناقصة أقصر من الكاملة شيئا قليلا، ثم أنقص ما تكون أي أقصر ما تكون الغنة. هذا الميزان الأول الذي ينظر إلى ماذا؟ إلى زمن الغنة. منهم من قسمها فجعلها على مراتب 5، على مراتب 5، أولها المشدد والثاني المدغم. المذهب الأول شو سوى؟ جعل المين المدغم والمشدد في ذات المرتبة. طب هذا بيقول يا شيخنا إيش فرق بين مدغم ومشدد؟ بمعنى هناك إدغام ناقص وإدغام كامل. فحين تدغم فتقول من مال الله من مال، شو هذا؟ إن الإنسان، شو هذا؟ تشديد، واضح؟ مشدد. طب حين أقول من يقول، إدغام ناقص، إدغام ناقص، لم يتحول الحرف بكله إلى الحرف الثاني، واضح يا إخوة؟ سنبينه بعد قليل إن شاء الله. إذن جعلوا الكامل في الأعلى وتحت منه مين؟ الناقص، فقالوا المشدد والثاني المدغم، فهم من غير تشديد، المدغم من غير تشديد، فهم قسموا باعتبار كمال الغنة. فحين تقول مما، الغنة كلها للحرف المدغم فيه، بينما حين تقول من يقول تولدت ياء تصاحبها غنة مطولة. لذلك إخوة الذين قسموا جعلوا في المرتبة الأولى ما تكون فيه الغنة أكثر جريانا، بينما الثاني المدغم من غير تشديد، ثم بعد ذلك يتفقون في بقية التتمة. واضح يا إخوة؟ على كل تفصيل يسير لا يغير كثيرا من حقيقة الأمر. تعالوا لنطلع على هذه المراتب التي جعلها أهل العلم للغنى. إذا قلنا 4 مراتب، أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. من أراد يعني الاستزادة، الدروس يا إخوة التي سجلت في الدورة الماضية كلها الآن موجودة معكم على اليوتيوب، بس اكتب برنامج مع السفرة بإمكانك أن تشاهد جميع حلقات المستوى السابق متوفرة على الإنترنت. فقلنا أكمل ما تكون الغنة في النون والميم المشددتين والمدغمتين. لماذا فرق الشيخ؟ ليش فرق؟ هذا مدغم، هذا مشدة، شفت الشدة هنا لا توجد شدة، هذا شدة، شدة، واضح؟ إذن في المشددتين والمدغمتين. الثانية وهي كاملة أقل شيئا ما في الزمن في النون والميم المخفاتين، وقلنا تشمل أيضا النون الساكنة التي قلبت ميما مخفاة بغنة لملاقاتها الباء، فهذه أصبحت النون الساكنة أصبحت ميم ساكنة، لقيت الباء أصبحت كأنها إخفاء، لذلك لم يقل الشيخ في النون المقلبة. على كل نبهنا هذا التنبيه في الدورة السابقة، فبدي أمر عليهم سريعا ما في حاجة للتفصيل. ثم ناقصة تكون في النون والميم الساكنتين المظهرتين، وختاما أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين. عرفنا كيف يضبط هذا الميزان؟ طيب هذا التلقي والمشافهة، قلنا إيش كمان؟ الضابط السماعي يضبط بالمشافهة ويتناسب مع سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر. إن شاء الله في أثناء التلقين الجماعي سنحاول أن نأتي بسرعات القراءة كما فعلنا في الدورة السابقة، ثم نميز من حيث ضبط الغنن في طريقة الأداء. قال الناظم بعد ذلك: شرع في الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. نحن فقط قدمنا مقدمة عن الغنة وعلاج هذا الإشكال الذي يعني أصبح متكررا. قال الناظم: أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا يا إخوة، كما نبهنا في الدورة الماضية، قلنا في متن الجزرية لم يفصل الإمام الجزري بين الأبيات بأبواب، أما منظومة تحفة الأطفال فأبوابها كتبها الناظم نفسه، واضح؟ لذلك حين تسمع متن تحفة الأطفال إجازة لابد أن تذكر الأبواب، فتقول أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم تشرع في بيان أو في ذكر الأبيات المترتبة تحت هذا الباب. أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. مو إن تسكن و، هون في إدغام، في اللفظ العربي تدغم لكن من غير تطويل لزمن الغنة مثل ما اتفقنا. للنون إن تسكن وللتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. أربع أحكام فخذ تبييني. أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي. فالأول الإظهار قبل أحرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء. همز فهاء ثم عين حاء. مهملتان ثم غين خاء. مهملتان ثم غين خاء. أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين. أربع أحكام فخذ تبييني. أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي. فالأول الإظهار قبل أحرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء. همز فهاء ثم عين حاء. مهملتان ثم غين خاء. مهملتان ثم غين خاء. ننتقل إلى بيان معاني الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. أولها قوله للنون متعلقة بمن؟ ما إعرابها؟ جار ومجرور. الجار والمجرور تركيب هش في اللغة العربية محتاج تعليق حتى يثبت معناه. قال للنون إن تسكن وللتنوين شو؟ أربع أحكام. إذن أربع شو هذا؟ مبتدأ مؤخر. إذن مبتدأ مؤخر. إذن أربع أحكام كائنة للنون إن تسكن وللتنوين. للنون الساكنة والتنوين. إذن للنون وين نعلقها؟ بالخبر، واضح؟ إذن للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام. أربع أحكام مترتبة كائنة للنون الساكنة والتنوين. إذن للنون الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وللتنوين معطوف عليه، إذن فله ذات الحكم. قال أربع أحكام، أي أربع أحكام للنون الساكنة إن تسكن، إذن للنون الساكنة وللتنوين، ولا يكون التنوين إلا نون ساكنة. أربع أحكام. قال الناظم في شرحه: أحكام أربعة بالنسبة لما يقع بعدهما من الحروف، أي بجعل قسمي الإدغام، أي بغنة وبغير غنة، واضح؟ قسما واحدا، وإلا فهي خمسة. ولذا قلت فخذ تبييني، أي توضيحي. إذن عم يقول أربع أحكام باعتبار الإدغام قسم، لكن لو أردنا التفصيل لقلنا أن الإدغام فيه قسمان، قسم بغنة وقسم بغير غنة، فبيصير عندك كم حكم؟ 5 أحكام. قال فلما اخترت أن أجعلها 4 أحكام قلت خذ تبييني. لتعرف ليش أنا أخذت 4 أحكام؟ لأنني جعلت الإدغام بقسميه قسما واحدا. إذن 4 أحكام، فخذ تبييني. ما معنى فخذ تبييني؟ أي خذ توضيحي وتفصيلي لهذه الأحكام. خذ تفصيلي وتوضيحي لهذه الأحكام. هنا حذفت التاء من كلمة 4. الأصل يا إخوة أن يقول 4 أحكام، لأن مفرد كلمة أحكام حكم، فلا بد أن يخالف المعدود، العدد المعدود. إذن 4، الأصل أن يقول 4. كذلك هنا قال قبل أحرفي للحلق 6، الأصل أن يقول للحلق 6 لأنها تعود على الحرف، فالأصل أن تكون هناك مخالفة بين العدد والمعدود كما هو معلوم. لذلك طيب لماذا أسقطها؟ قال الناظم في شرحه وحذف التاء من 4 من كلمة 4 أحكام من كلمة 4 للضرورة الشعرية، وهذا جائز كما هو معلوم. وكذلك أنا أضفت لكم وكذلك كلمة 6، الأصل أن يقول 6 لكنه حذفها للضرورة الشعرية. قال فخذ تبييني أي فخذ توضيحي. ثم قال فالأول من هذه الأحكام الإظهار، ويكون هذا الإظهار قبل أحرف حلقية وهي 6، أي قبل أحرف الحلق 6، وقد ذكرتها في المنظومة مرتبة كما رتبت في مخارجها. إيش يعني رتبت؟ قال الناظم في شرحه ورتبتها في النظم على ترتيبها في المخرج، همز فهاء ثم عين حاء وسط الحلق أدناه غين خاؤها، فقال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أخيرا كلمة مهملتان، إيش يعني مهملتان؟ أي بدون نقط، والمنقوط ماذا يسمى؟ يسمى معجما، واضح؟ إذن مهملتان أي من غير نقط. طيب ليش بيقولوا كلمة مهملتان معجمتان؟ احترازا من خطأ النساخ، احترازا من خطأ النساخ، لأن الكتاب قد يكتبه من؟ كتاب في أصول الفقه، والناسخ ما بيعرف غير يخط، ما عنده أي معلومة في أصول الفقه، فحين يكتب بالذال المعجمة أو بالدال المهملة، ليش؟ من أجل أن القارئ إذا ما قرأ، فحتى لو وقع الناسخ في الخطأ تستطيع أن تقرأها ماذا؟ صحيحة. فحين قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، حتى لا تشتبه بغين خاء، قال عين حاء مهملتان، هدول بدون نقط، تمام يا إخوة؟ قال مهملتان. سؤال مهم، طيب ليش النون الساكنة وكذلك الميم الساكنة أخذوا أحكام خاصة في من بين حروف العربية؟ هم بينيين لهم مخرجين كأنه. لماذا؟ تندر. يعني ليش النون والميم صار أحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة إظهار، متى تظهر متى تدغم متى تقلب متى تخفى؟ ليش؟ لأنه أصل الكلمة، أصل الكلمة يستمر. كل حروف العربية قد تكون من أصل الكلمة. أجيب عنها سريعا، لأن هذين الحرفين لكل واحد منهما له جزءان. طيب التقى هذان الجزءان بحرف عربي، ماذا تفعل العرب بالجزء الأول وماذا تفعل بالجزء الثاني؟ ماذا تفعل في الجزء الأول وماذا تفعل في الجزء الثاني؟ طيب التقت نون ساكنة، إذا نون ساكنة بدك تتخيلها جاي مجرين، واحد هنا جزء لساني ثم هناك جزء خيشومي. طيب التقت مع الباء، نون ساكنة مع الباء، ماذا تفعل العرب؟ مباشرة إلا لام. طيب لو إجت ياء، ماذا تفعل العرب بهذا الجزء وماذا تفعل بهذا الجزء؟ طيب ماذا لو أتت بعدها راء أو لام كاملة؟ ماذا تفعل في هذا الجزء وماذا تفعل في هذا الجزء؟ عرفنا يا إخوة لماذا لها هذه الأحكام الخاصة؟ باعتبار أن لها جزئين. فماذا تفعل العرب عندما بالجزء الأول وماذا تفعل بالجزء الثاني حين تلتقي بحروف العربية؟ قال الناظم للنون إن تسكن، أي للنون الساكنة. ماذا نقصد بالنون الساكنة؟ هي النون الخالية من الحركة، وتكون ثابتة في الوصل والوقف واللفظ والخط. ما معنى هذه العبارات؟ كلمة مثلا كمثال من آمن، من آمن، لاحظوا هذه النون هي خالية من الحركة، تكون ثابتة في الوصل والوقف، فلو وصلت أقول من آمن، وتكون ثابتة في الوقف فأقول من، وتكون ثابتة في اللفظ فألفظها وأسمع صوتها أقول من، وتكون ثابتة في الخط أي ترسم. واضح يا إخوة؟ طيب تعالوا نشوف التنوين. التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء فقط، أما النون الساكنة تأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال وتأتي في الحروف، فتأتي في الأسماء كسندس، تأتي في الأفعال أنعمت، في الحرف كمثلا من آمن. واضح؟ أما التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء حصرا. لفظا لفظا، فنحن ننطق بيت بيتا بيت، فهل نضع نونا ساكنة؟ فنحن نلفظها لا نكتبها، إذن لفظا تلفظ ولا تكتب. ومتى يظهر أثرها؟ في الوصل لا في الوقف. واضح؟ أثرها يظهر في الوصل وليس في الوقف. فتقول مثلا بيت من، لما وصلت ظهر أثر التنوين، لو وقفت قلت بيت بيتا بيت، سواء كان رفعا أو جرا. إذن تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا. ما علامته؟ من يذكر كلام أبو الأسود الدؤلي للكاتب الذي كان ينقط معه النقط؟ قال وإذا رأيتني أتبعت الحرف غنة فضع نقطتين. لذا ما علامته في الخط التنوين؟ علامته في الخط مضاعفة الحركة، الحركة الأولى دلالة على حركة الحرف، والحركة الثانية دلالة على تنوينه. إذن الحركة الأولى حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه. طيب هذه تنبيهات سريعة على ما يتعلق بتعريف النون الساكنة. حين نقول النون الساكنة فما التي نقصدها؟ هي التي يكون سكونها ثابتا. كيف يعني سكونها ثابتا؟ حين أقول نون ساكنة فقد استثنيت المتحركة، كما في كلمة نعبد، استثنيت أيضا المشددة النور، وكذلك التي تسكن سكونا عارضا عند الوقف، كمثلا تعلمون نستعين، أصلها تعلمون نستعين أو نستعين. واضح؟ فهذه سكنت سكونا عارضا بسبب الوقف. كذلك حين أقول النون الساكنة فلا أعني التي تحركت بحركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى إن ارتبتم. إذن كل هذه النونات الساكنة أو هذه النونات التي ذكرناها لا يشملها تعريف النون الساكنة، هذه سكونها ثابت في الكلمة. كذلك هذه النون الساكنة قلنا تكون في الأسماء سندس، في الأفعال أنعمت، في الحروف عن، وتكون أيضا النون الساكنة متوسطة أو متطرفة، يمكن أن تأتي في وسط الكلمة أو في آخرها، هاي في آخرها وهذه في وسطها. وأيضا تكون النون الساكنة من بنية الكلمة، من أصل البنية، كينهون أصلها نهى، وأيضا تكون زائدة عن بنية الكلمة، كما في كلمة فانفلق أصلها فلق. واضح؟ فهذه النون زائدة عن بنية الكلمة. إذن حالات النون الساكنة تكون في الأسماء، في الأفعال، في الحروف، تكون متوسطة، متطرفة، تكون من بنية الكلمة، وتكون زائدة عن بنية الكلمة. تعالوا لنقارن بين النون الساكنة والتنوين. هذا جدول يلخص ما سبق ذكره من معلومات. النون الساكنة تكون أصلية في الكلمة أو زائدة، صحيح؟ تكون أصلية في الكلمة أو زائدة، بينما التنوين دائما هو زائد عن بنية الكلمة. النون الساكنة تقع متوسطة أو متطرفة، بينما التنوين تلحقها العرب آخر الأسماء، لا يمكن أن يكون متوسطا، إنما هو متطرف دائما. أيضا النون الساكنة تكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، أما التنوين فيكون في الأسماء وحدها. وأخيرا النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، أما التنوين فيكون ثابتا وصلا ولفظا ويسقط وقفا وخطا. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الجدول يلخص التفريق بين النون الساكنة والتنوين. نتابع أيها الأحبة ببيان الأحكام التفصيلية التي ذكرها الناظم. فنأخذ الآن بعد أن أخذنا المنظوم الأبيات قرأناها ورددناها ثم بينا المسائل أو الألفاظ المحتاجة إلى زيادة بيان مع بعض الفوائد من كلام أهل الأداء، ننتقل إلى الحديث عن الأحكام المترتبة على هذه الأبيات. فقال: فالأول الإظهار. طيب، النون الساكنة حين تلتقي بحروف العربية ماذا تفعل؟ إما أن تبقى ظاهرة عند لقاء الحروف البعيدة عنها في المخرج، هي حروف الحلق. انظر، النون من طرف اللسان وحروف الحلق وين؟ بعيدة في المخرج، فالبعد يوجب الإظهار والقرب يوجب الإدغام. لذلك النون تظهر عند حروف الحلق جميعها، أو أن تدغم للتماثل أو للتقارب، للتماثل أو للتقارب. وإما أن تقلب لتسهيل النطق، فهل تقول مثلا أنبئهم أيسر لك في النطق أم أن تقول أنبئهم؟ قطعا أنبئهم. أن تقول عنبر أم أن تقول عنبر؟ أن تقول عنبر، أن تقلبها ميما مخفاة بغنة نتيجة لقائها للباء، هو أيسر لك في الأداء. إذن تقلب تيسيرا وتسهيلا للنطق، وتخفى أيضا، تخفى من باب تسهيل النطق كما سنبين عند دراستنا للإخفاء إن شاء الله تعالى. أول مبحث قال الناظم: فالأول الإظهار. الحكم الأول للقاء النون بحروف العربية هو الإظهار. لغة البيان يهمنا الاصطلاح، أرجو أن تضبطوه بتعريفه الموجود هنا. ما هو الإظهار؟ إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. في كثير من كتب التجويد عند المتأخرين يكتبون من غير غنة، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، وهذا خطأ. الغنة مركبة في جسم النون، كيف تخرج النون من مخرجها من غير غنة؟ هذا مجرى لحرف النون، لا يمكن أن تخرج النون من غير هذا الجزء. لذلك نقول إخراج كل حرف من مخرجه من غير، ضعوا عليها هكذا يعني إطارا حتى لا تنسى، من غير زيادة في الغنة. أما عبارة من غير غنة هذا خلل. أمثلة على إظهار النون الساكنة والتنوين، تعالوا لنقرأها سوية. من آمن كفار أثيم. كفار أثيم، في كلمة واحدة في القرآن أتت فيها النون الساكنة وبعدها همزة في كلمة واحدة، مثال واحد في القرآن كله. وهم ينهون عنه وينأون، كلمة ينأون الكلمة الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها النون الساكنة وبعدها همزة في كلمة واحدة. واضح؟ منهاد ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد. أنعمت. شايفين الزمن؟ زمن البينية. سميع عليم. سميع عليم. وانحر. زمن النون نفس زمن الراء. وانحر. عليم حكيم. عليم حكيم. الغين أيضا هذه الكلمة الوحيدة في القرآن التي أتت فيها النون الساكنة وبعدها غين في كلمة واحدة. فسينغضون. فسينغضون. ما أنغدق. ما أنغدق. من خير. من خير. كرة خاسرة. كرة خاسرة. في ضبط المصحف وتيسيرا على من يقرأ القرآن الكريم وضعت بعض العلامات التي تميز أحكام التجويد. أول علامات الضبط التي ندرسها الآن هي علامة إظهار النون الساكنة. إحنا معانا نون ساكنة وتنوين، صحيح؟ نون ساكنة وتنوين. طيب، إذا أتت نون ساكنة في القرآن وحكمها الإظهار، كيف ضبطها علماء الضبط؟ علامتها في ضبط المصحف وضع رأس الخاء، حكينا عليه في الدورة السابقة، رأس الخاء من غير نقطة، مأخوذ من كلمة خفيف ثم مع مرور الوقت حتى أصبح هكذا، وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق النون. فإذا وجدت نونا وعليها رأس الخاء من غير نقطة، ما المقصود بها؟ هذه نون حكمها الإظهار. طيب، التنوين كيف نميز التنوين في ضبط المصحف؟ يميز التنوين بتراكب الحركتين. لو تأملت كيف تكتب الحركات، تجد بعضها يرسم متراكبا هكذا، فتحتان فوق بعض، أو أن يكون تجد انزياحا، واضح؟ شوف، تجد الفتحتان هكذا منزاحتين، أو تجدهما متراكبتين. إما أن تكون الحركتان متراكبتين أو متتابعتين، واضح؟ متراكبتين أو متتابعتين. متى تكون متراكبتين الحركات؟ الحركتان متى تكونان متراكبتين؟ عند الدلالة على الإظهار. فعلامة إظهار التنوين هو تراكب الحركتين، أي حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. فالضمتان، انظروا يا إخوة كيف رسمت، ضمة وفوقها نون مقلوبة للدلالة على أنها تنطق النون هنا، هذه نون مقلوبة، واضح؟ ضمة ونون مقلوبة، هنا فتحتان متراكبتان، كسرتان متراكبتان. إذن ما علامة إظهار التنوين في ضبط المصحف؟ تراكب الحركتين. علامة إظهار النون الساكنة وضع رأس الخاء من غير نقطة. لاحظوا عليم حكيم كيف كتبت، عذابا أليما كيف كتبت، كفار أثيم كيف كتب هذا الضبط لبيان كيفية الأداء. ننتقل إلى الحديث عن حكم الإدغام. قال فيه الناظم: والثاني إدغام بستة أتت، والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون، يرملون مو يرملون، في يرملون عندهم قد ثبتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما، لكنها قسمان قسم يدغما، فيه بغنة بينمو علما، فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كانا بكلمة فلا، إلا إذا كانا بكلمة فلا، تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة، والثاني إدغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كررن، اللام والراء ثم كررن، والثاني إدغام بستة أتت، والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما، لكنها قسمان قسم يدغما، فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا، إلا إذا كان بكلمة فلا، تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة، والثاني إدغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كررن، في اللام والراء ثم كررن. هذه أبيات أربعة لخص فيها الناظم رحمه الله تعالى الحديث عن حكم الإدغام. تعالوا لنبين العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. أولها قوله والثاني، أصل العبارة والثاني حذف الياء للتخفيف للضرورة الشعرية. قال والثاني إدغام بستة، والأصل أن الإدغام يكون للشيء في الشيء وليس للشيء بالشيء، واضح؟ فقال الناظم مبينا بستة، الباء في كلمة بستة بمعنى في، أي في ستة أحرف. هذه الأبيات يا أخوة متداخلة شيئا ما، أرجو تركزوا فيها كويس لحتى نستوعب العبارة المقصودة. قال الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو إدغامهما في ستة أحرف، وهذه الستة هذه الحروف الستة جمعت في كلمة يرملون، أتت بمعنى يا إخوة إيش؟ بمعنى جمعت، فهذه الحروف الستة جمعت في كلمة يرملون من رمل، المشي السريع يطلق عليه الرمل، رمل يرمل وليس يرمل، إذن رمل يرملون. طيب وهذا الإدغام عند من؟ قال عندهم، أي عند أئمة القراءة، قد ثبتت عندهم إدغام النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف الستة، استفاض واشتهر عندهم هذا الحكم. ثم قال مبينا لكن هذا الإدغام ليس بذات الكيفية، إذ إنه على قسمين، لكنها على من تعود كلمة لكنها؟ الهاء على من تعود؟ على الحروف الستة. لكن هذه الحروف الستة حين تدغم فيها النون فإدغام النون في هذه الحروف الستة على ضربين على قسمين، فقال لكن هذه الحروف الستة قسمان. ركزوا في العبارة هون شوية في تداخل، قال لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. أعيد التفصيل، قال هذه الحروف الستة قسمان، أمرك يا شيخنا. قال القسم الأول، تعالوا نشوف القسم الأول، أن ركزوا يا إخوة العبارة، النون الساكنة والتنوين يدغمان في حروف القسم الأول بغنة. أعيدها مرة ثانية، لأن يدغم منع هذه الألف للإطلاق ولا للتثنية؟ هذه الألف للتثنية وليست للإطلاق، لأنه لو أراد أن يطلق يدغم، فالأصل يقول يدغموا ولا يقول يدغما، إذن هذه الألف للتثنية، واضح؟ طيب شوية في تداخل بنرجع من فصله. قال الحروف قسمان، القسم الأول النون الساكنة والتنوين يدغمان في حروف هذا القسم بغنة، وذلك مجموع في كلمة ينمو، وقد علمت هذه المسألة عند أهل الأداء، واضح؟ قال والثاني إدغام بغير غنة، تدغم النون الساكنة والتنوين بغير غنة، إذن لكنها أي هذه الحروف الستة قسمان، القسم الأول النون الساكنة والتنوين يدغمان فيه بغنة. وضحت العبارة يا إخوة؟ أعدناها عدة مرات شرط تكون وضحت، يدغما بألف التثنية، أي النون والتنوين، النون الساكنة والتنوين يجب إدغامهما في حروف القسم الأول بغنة. قال بينمو أي في حروف كلمة ينمو، في حروف كلمة ينمو علما بألف الإطلاق، هذه المسألة علمت، علما إيش يعني علما؟ علم هذا الحكم، واضح؟ وليست للتثنية، إذن لكنها قسمان، قسم يدغمان أي النون الساكنة والتنوين يدغمان في حروف هذا القسم، ولكن كيف يدغمان؟ قال بغنة. طيب وين؟ قال في حروف ينمو، وهذه المسألة معلومة. ثم قال منبها إلا إذا كان، يعني مين؟ الحرف النون المدغم والمدغم فيه، النون الساكنة أو التنوين مع حروف الإدغام، المدغم والمدغم فيه. النون الساكنة شو يطلق عليها؟ مدغم، هي التي دخلت على الحروف، وحروف الإدغام الستة مدغم فيها. قال إلا إذا كان، أي المدغم والمدغم فيه بكلمة، أي في كلمة واحدة، فلا تدغم. قال الناظم في شرحه يبين فيها مراده من قوله إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، قال ثم اعلم أن النون لا تدغم في هذه الحروف إلا متطرفة. معلوم النون الساكنة دوما تأتي متطرفة وتأتي في وسط الكلمة، لكن إذا أتت في وسط الكلمة فلا تدغم. واضح إيش معنى العبارة؟ قال اعلم أن النون لا تدغم في هذا الحروف إلا إذا أتت متطرفة، أما لو أتت في وسط الكلمة فلا تدغم، أما إذا كانت متوسطة فإنها لا تدغم بل يجب إظهارها، بل يجب إظهارها. قال ولذا قلت إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، أي إلا إذا كان المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة فلا تدغم بل يجب الإظهار، لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله. عبارة مهمة أفصلها بعد قليل. طيب عم يقول الشيخ لا تدغم، طيب لماذا لا ندغم؟ أتت نون ساكنة بعدها، يا نون ساكنة بعدها، لماذا لا ندغم؟ قال لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله. تعالوا لنفهم هذه العبارة المهمة. قلنا بناء على هذه القاعدة، إذا وقع حرف من حروف الإدغام بغنة بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار. طبعا يا أخوة قلنا هذا بالعموم، أتت الرواية بخلاف ذلك خلاص نعمل على الرواية بدون نقاش، وجب الإظهار وهو على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. أولها ما ذكره الناظم، لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله. كلمة حيان هل أصلها حنيان ولا مشددة في الأصل؟ سؤال أسهل، اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل أساس اشتقاقه اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل أصله محمد فلما أدغمنا قلنا محمد، أم أصله من اشتقاقه مشدد؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم مشتق من فعل ماذا؟ حمد خطأ، حمد اسم الفاعل حامد والمفعول محمود ثلاثي. اسم النبي صلى الله عليه وسلم مشتق من ماذا؟ من حمد يحمد، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظوا يا إخوة الجذر، الجذر مضاعف صح؟ يعني مشدد. الميم في أصل الفعل شبهة مشددة. معايا ولا سرحنا بعيد؟ إجت اللغة العربية بنفركها من تاني بقى. إذا حمد اشتق منه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الميم المشددة في اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل في جذرها الذي اشتقت منه هذه الكلمة هل هي مشددة ولا لا؟ مشددة. طيب السؤال، لو أتت نون ساكنة وبعدها ميم في كلمة واحدة فأدغمنا، ألن يشتبه عليك أصل هذه الكلمة؟ هل هو مشدد في الأصل أم فقط التقت نون ساكنة وبعدها ميم وفي الأصل غير مشدد؟ فحتى لا يلتبس المضاعف بغير المضاعف، إذا كانت النون الساكنة وبعدها أحد هذه الحروف في كلمة واحدة لا يدغمون. الأمر الثاني للمحافظة على وضوح المعنى، فحين تقول ديا أو صوان سيصبح المعنى خفيا. والأمر الثالث وهو الأساس، مراعاة للرواية، هكذا أتت الرواية منقولة إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال إذا كان المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة فلا تدغم، وضرب مثالا يائيا، أولا كدنيا وبنيان، ثم قال ثم صنوان، كلمة صنوان وقنوان نون ساكنة بعدها واو، قال فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. ما معنى تلا؟ أي تبعه في الحكم. فأظهرها ولا تدغمها. ثم قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، أي القسم الثاني النون الساكنة والتنوين يدغمان في حروفه بغير غنة. وين؟ قال في اللام والراء. ثم كررن، الهاء تعود على هذا المذكور الأخير على الراء، سنبين ما معنى ثم كررن. قال الناظم: والثاني إدغام، أي القسم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، إدغام بغير غنة. أين أتى؟ قال في اللام والراء. هنا ماذا فعل الناظم؟ قال والراء، وأصل الكلمة والرائي مهموزة الآخر. طيب لماذا قال والراء؟ قلنا بالقصر للوزن. إيش يعني بالقصر؟ حذف الهمزة كما تفعل بعض القبائل العربية. السماء، نحن ما نقول، ما نقول السماء، فنحذف الهمزة التي في آخر الكلمة فتحذفها بعض القبائل العربية. وذكرنا نحن في الدورة السابقة أن هذا جاء حتى في القراءات القرآنية لهشام وحمزة عند الوقف. إذن في اللام والراء بالقصر حذف الهمزة من أجل ماذا؟ للوزن، مراعاة للوزن الشعري. قال في اللام والراء: ثم كررن، بنون التوكيد الثقيلة، كررن، واضح؟ بنون التوكيد الثقيلة. هنا تفصيل مهم أيها الأحبة لعبارة الناظم ثم كررن. هل نفهم من كلام الناظم أنه لا بد أن نكرر الراء، بمعنى أن نولد من الراء المشددة ثلاثة أو أربعة أحرف، أربعة راءات؟ هل هذا المقصود من عبارته؟ لا بد من تكرير لمرة. تعالوا لنتأمل كلام أهل الأداء حتى نحكم على هذه العبارة. معنى كررن أي أحكم على حرف الراء بأنه حرف تكرير. قال الناظم في شرحه: أي احكم بتكريره مطلقا، لكن إذا شدد يجب إخفاء تكريره. تمام يا شباب؟ مشان نفهم مقصود العبارة، لأنه بعض الناس الذين يذهبون إلى تكرير الراء بمعنى توليد أكثر من راء يقول: طيب الناظم قال ثم كررن، طيب روح شوف ماذا قال في الشرح حتى يبين مراده في النظم. قال: أحكم بتكريره مطلقا، لكن إذا شدد يجب إخفاء تكريره. طيب السؤال: شلون يعني أخفي تكريره؟ تعالوا نشوف كلام آخر لأئمة الأداء حتى نلحظ ما المقصود. قال الإمام مكي بن أبي طالب إمام القراء، قال في الرعاية: فواجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره، ومتى ما أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. يعني بعضهم يقول الرحمن الرحمن الرحمن، سامعين؟ عم بيطلع رائين في الراء المفتوحة، ويقول وخر موسى، عمل من الراء المشددة حروفا. فقال إمام مكي: يجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره. طيب لهلك وصلنا لعبارة هيك تريحك خلاص تطمئن عليها؟ لسه ما زلنا نحتاج إلى شيء من البيان بدرجة أكبر. قال الإمام ابن الجزري، وسأعود للعبارة الأخيرة، قال الإمام الجزري في النشر في الجزء الأول صفحة 219، قال: وقد توهم، وهذا يعني القول الفصل الذي يفسر لك مراد أهل الأداء بالإخفاء للراء، قال: وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة. ها، أنا حتى أكرر لكم إياها باللفظ، يقول المرة بعد المرة. توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير هو ترعيد اللسان بالراء المرة بعد المرة، يعني توليد أكثر من راء. فأظهر ذلك حال تشديدها، يعني أظهرها بمعنى كتر توليد الراءات وترعيدها، كما ذهب إليه بعض الأندلسيين. كان هذا مذهب ذهب إليه بعض الأندلسيين. قال: والصواب، إذن هو يخطئ هذا المذهب، والصواب التحفظ من ذلك. ما بيصير نسوي مثلهم. قال: والصواب التحفظ من ذلك. شلون يا شيخنا؟ قال: بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين. طيب كيف بدنا نخفي تكريرها؟ قال: وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها. كمان أنت ما تخفي التكرير لدرجة أن تأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء، يغلق المخرج. ذكروا لحنا لما حكينا على حرف الراء الفجوة التي تتشكل، فيقول الضحمان الضح ضح ضح واضح بيسكر المجرى تماما. مقول احنا قلنا لازم تترك فجوة لما درسنا حرف الراء. طيب لو سكرتها هكذا أتيت بها محصرمة أي لم تسمح لها بالجريان جعلتها شديدة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء أبضى أبضحماني ضى ضى فتشبه صوت الطاء. قال وذلك خطأ لا يجوز. طيب يا شيخنا كيف آتي بها كما هو مطلوب وأخفي تكريرها؟ قال فيجب أن يلفظ بها مشددة تشديدا. شلون؟ قال لينبو به اللسان نبوة واحدة نبوة واحدة وارتفاعا واحدا من غير مبالغة في الحصر والعسر. طيب يا إخوة تذكروا كأنكم ترون من كلام الإمام الوصف الذي كنا نصفه لطريقة أداء حرف الراء بدنا نبوة واحدة ارتفاع واحدة من غير مبالغة خلص هكذا ثم نبعده لنسمح بجريان جزئي لصوت الراء من غير مبالغة في الحصر والعسر. ما تروح تضيق المجرى فلا تسمح لحرف الراء بالجريان الجزئي. واضح يا إخوة؟ إذن هذه العبارة تفسر لنا مقصود أئمة الأداء بكلمة إخفاء تكريرها بمعنى أن لا ترعد بها المرة بعد المرة. إذن ما المقصود بقول الناظم ثم كررنا؟ اكتبوا هذه العبارة المهمة. لو ما كتبت شيء اكتب هذه العبارة فقط. المقصود من قول الناظم ثم كررنه أي يحكم أيها القارئ على حرف الراء أنه حرف تكرير. ما معنى أحكم عليه أنه حرف تكرير؟ أي له قابلية التكرير. وليس المقصود قبل ما تكتبوا يا إخوة وقفوا الكتابة له قابلية التكرير وليس المقصود من إخفاء التكرير المذكور في كلام أهل الأداء إعدامه بالكلية بل لا بد أن يرتعد اللسان ارتعادة واحدة كي لا ينحصر الصوت بين طرف اللسان واللثة. إن شاء الله توضحت يا إخوة الفكرة. ما المقصود بقول الناظم ثم كررنا؟ هاي أتينا بأقوال أئمة الأداء ثلاث أربع أقوال كلها تنبه إلى وجوب إخفاء التكرير بمعنى أن نأتي به بطريقة كنا قد بيناها أثناء دراستنا لحرف الراء في مخارج الحروف. اكتب هذه العبارة المهمة الأخيرة وفقكم الله. بعد أن بينا أيها الأحبة العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح أنتقل للحديث عن مسألة مهمة أوجه بها يعني نصيحة إلى إخواني المعلمين والمعلمات. لا تجمع بين قسمي الإدغام اللذين سأذكرهما الآن في أثناء شرحك لمبحث الإدغام. بعض المعلمين بيجمع بيقول له إدغام كامل بغير غنة إدغام ناقص بغنة وحين يصل إلى النون الساكنة وبعدها الميم أو النون يقع في خلل لأنه كامل بغنة كامل بغنة فيقع في إشكال. لذلك يا إخوة قسموا للطلاب إما أن تذكر قسما واحدا وهو الأيسر الذي ذكره مين الشيخ الجمزوري بغنة بغير غنة خلص لا تذكر كلمة ناقص وكامل لأن الإدغام الناقص والكامل لهما تفصيل سأذكره الآن. العلماء كيف يقسمون الإدغام؟ يقسمونه من حيث إلى يعني ينظرون إليه من زاويتين من حيث وجود الغنة وعدمها والنظرة الثانية من حيث الكمال والنقصان. فمن حيث وجود الغنة وعدم وجود الغنة يقسمونه إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة وعندما ينظرون إليه من زاوية الكمال والنقصان يقسمونه إلى إدغام كامل وإدغام ناقص. واضح يا إخوة؟ لا تخلط هذا مع هذا كل مين له وجهة نظر مستقلة فلا تشوش على أذهان الطلاب بهما. خلاص إما تقول له إدغام بغنة أو بغير غنة كما قسم الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى. طيب حتى نوضح معنى الإدغام الكامل والإدغام الناقص تأملوا معي هذا التفصيل الذي يلخص هذا المبحث بطريقة ميسرة مشجرة تهون علينا فهمه واستيعابه. تأملوا هذا الطبق. ماذا لو وضعنا فيه نونا ساكنة وياء بعدها نون ساكنة وأتت بعدها ياء التقت النون الساكنة في هذا الطبق النون الساكنة مع الياء ما ناتج الالتقاء ما ناتج لقائهما ما نتاج اللقاء؟ تعالوا لنرى. حين نقول من يعمل، كيف تؤدى في الأداء القرآني وفي كلام العرب؟ من ي... ها؟ التقت من نون ساكنة بيا، من يا إيه؟ إيش بدي يصير؟ تعالوا لنشوف الناتج الإدغام. ناتج الإدغام مي، النون الساكنة شو صارت؟ شو صارت النون الساكنة؟ ها اسمع اسمع، هي ألم تكن من يا؟ تعالوا نشوف لما أدغمناها شو صار؟ صارت مي. هل نقول مي يعمل ولا منقول من يعمل ولا منقول مي؟ تأملوا تأملوا، النون الساكنة شو صارت؟ أصبحت، ها شوفوها شوفوها إيش مي، بس يا. هل النون الساكنة تحولت إلى ياء ساكنة فقط؟ ياء تصاحبها غنة مطولة، ياء. إذن يا إخوة، النون الساكنة إلى ماذا تحولت؟ إلى ياء ساكنة. وشو كمان إجا معها؟ غنة. جميل. طيب كيف تحولت لياء؟ هاي منين إجت الياء؟ لما التقت بالياء تحولت النون الساكنة إلى ياء. طيب السؤال، طيب منين إجت هالغنة؟ لو تحولت لياء بحتة، الياء فيها غنة؟ طيب منين جت هالغنة؟ من ناتج الإدغام. أنت تدغم نونا ساكنة لها فرعان. ركز ركز ركز معي، ركز، لها فرعان. أغلق لحظة، ركز معي شيخنا، ركز ركز الفكرة معي مشان ما تروح. الآن ماذا تفعل؟ أنت أدغمت نونا ساكنة لها جزءان، جزء خيشومي وجزء لساني. الجزء اللساني تحول بكله إلى مخرج الحرف الآتي بعده، وبقيت الغنة جارية في الخيشوم، فتقول مي. شوفها، شوف النون، هل قرأت فقلت من من ولا قلت مي؟ إذن الجزء اللساني في النون تحول بكله إلى ياء ساكنة، النون الساكنة تحولت إلى ياء ساكنة في جزئها اللساني. طيب الخيشوم استمر عمله. هل هذا الإدغام كامل؟ بمعنى هل النون الساكنة تحولت إلى ياء ساكنة فقط؟ طيب واحد عم يقول لي، طيب شيخي، طيب لو تحولت لياء ساكنة شو لازم يصير؟ كيف بدنا ننطق؟ ننطق هكذا، ميا ميا، ما في غنة أبدا، مي يعمل، ميا ميا. عرفنا يا إخوة، لو تحولت إدغاما كاملا يعني أصبحت بجزئها الخيشومي وجزئها اللساني ياء فقط. يعني لو تحول الجزءان إلى مخرج الحرف الذي بعدها الياء يصبح إيش اسمه؟ إدغام كامل. لكن الآن شو اللي حصل؟ ما ناتج الإدغام؟ الجزء اللساني تحول إلى مخرج الحرف الذي بعدها، إدغام أدغم فيه. طيب والخيشومي استمر في الجريان. إذن هذا إدغام ناقص وليس إدغاما كاملا. طيب تعالوا لنشوف ماذا لو وضعنا بذات الطبق نونا ساكنة وبعدها ميم، نونا ساكنة وبعدها ميم. طيب ماذا سيكون ناتج الإدغام؟ قولوا معي، نون ساكنة بعدها ميم، ميم مال، ميم مال، ها من مال، من مال. جميل. النون الساكنة شو صارت؟ مم مم. هل نطقنا النون؟ لا، هذا اسمه إدغام. طيب إدغام كامل ولا إدغام ناقص؟ حين قلت مم، هذه الغنة المصاحبة لصوت مم، لصوت الميم، هي غنة النون ولا غنة الميم؟ هي غنة الميم. واضحة يا إخوة؟ هي غنة الميم. فحين تقول ميم أنت الآن تقرع مخرج الميم، والميم مغنون، إذن أصبح إدغاما كاملا. السؤال الأسهل من هيك، لو كانت معها لام، نون ساكنة وبعدها لام مفتوحة، شو ناتج الإدغام؟ من لا. شو ناتج الإدغام يا إخوة؟ النون الساكنة شو ناتجها؟ لام ساكنة، لام ساكنة. تقول من بدل من تقول ملا، ملا. واضح؟ من صارت مل، وبعدين دغمتها في اللام المفتوحة أصبحت ملا. فهمت يا إخوة درجة الإدغام؟ يعني الإدغام هي نون ساكنة قلبتها لاما ساكنة. طيب بعدها في لام مفتوحة، إذن لام ساكنة بعدها لام مفتوحة، وجب الإدغام. الأول ساكن والثاني متحرك، أدغمنا فأصبحت ملا. هاي الآن ما فيها غنة، واضحة في أذهانكم. أنا اخترت إيش يكون فيها غنة. تأمل حين نقول ميم، هاي صارت ميم والميم مغنونة. هذه الغنة غنة من؟ غنة النون ولا غنة الميم؟ غنة الميم المدغم فيه، لأننا أطبقنا على مخرج الميم ميمال. طيب حين نقول من نسأل، من نا، حين أدغمت نون بنون إيش ناتج الإدغام؟ النون الساكنة شو صارت؟ نون ساكنة مشددة. إدغام من باب التماثل. واضح؟ طيب والنون البعدها أصبحت نون ساكنة مع نون متحركة، وجب الإدغام. طيب الغنة منا، الغنة هاي غنة النون الثانية ولا غنة النون الأولى؟ غنة النون الثانية، لأن الإدغام يا إخوة ركزوا إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. واضح الفكرة؟ من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهم ارتفاعة واحدة. إذن الغنة للثاني وليست للأول. الأول أدغم، كما تضع أنت السيف في الغمد. فوت أنا السيف في الغمد، مين اللي بيتم ظاهر؟ الغمد. إذن المدغم فيها هذه غنة الحرف المدغم فيه. وضحت يا إخوة فكرة الإدغام الكامل والناقص؟ إذن هنا النون الساكنة تحولت إلى ميم ساكنة. طيب الميم الساكنة التقت بميم مفتوحة، ميم بغنة مطولة، ميم بغنة مطولة أدغمناها في الميم التالية فأصبحت مشددة. طيب إذن هذا إدغام ناقص وهذا إدغام كامل. تعالوا لنتأمل تعريف الإدغام الكامل والإدغام الناقص حتى يكون واضحا في أذهاننا بدرجة كاملة. الإدغام الكامل، ركزوا يا إخوة في التعريف، سأعطيكم وقتا للكتابة. هو تحول المدغم إلى المدغم فيه ماذا؟ ركزوا معي يا إخوة. ذاتا أي مخرجا، وصفة يعني الحرف الأول اللي هو النون. طبعا نحن الآن عم ندغم على الإدغام بالعموم سواء كان نون ولا غيرها. الحرف الأول يذوب في الثاني ذوبانا تاما، مخرجا وصفة، ما عاد نشوف الحرف الأول أبدا. بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا تشديدا كاملا، مثل إيش؟ مثلا فآمن الطائفة. شوف التاء، هذا إدغام كامل ولا ناقص؟ كامل. التاء ذابت، ما عاد في لا ذات ولا صفة. آمن الطا مري، النور راحت. هون ما ناتج الإدغام يا إخوة؟ يا إخوة دائما كلمة ناتج التقاء الحرفين مهمة جدا. ما ناتج التقاء النون الساكنة بالراء؟ راء مشددة. ها؟ النون الساكنة شو تحولت؟ إلى راء ساكنة. النون الساكنة أصبحت راء ساكنة، مر، وبعدين لقت راء مكسورة، مري، مري. وضحت الفكرة؟ طيب الرحماني أدغمت اللام في الراء وهكذا. إذن يا إخوة هذا إدغام كامل. لماذا سمي كاملا؟ لاستكمال التشديد فيه، لاستكمال التشديد فيه، بمعنى الحرف الأول ذاب، في الثاني ذوبانا كاملا مخرجا وصفة، ما عاد نشوف منه ولا شيء. طيب لو بقيت صفة من الحرف الأول بيصير اسمه إدغام ناقص. تعال نشوف الإدغام الناقص ما تعرفه. هو تحول المدغم إلى المدغم فيه ذاتا بس لا صفة. ذاتا يعني المخرج اللساني في النون، نقول مي، تحول المخرج اللساني إلى ياء، إلى مخرج الحرف الآتي بعده. المدغم، تحول المدغم إلى المدغم فيه النون الساكنة صارت ياء ساكنة، لكن لا صفة، بقيت صفة الغنة، صفة القوة في النون ظاهرة. إذن يا إخوة الإدغام الناقص لقاء حرف قوي الصفات بحرف أضعف منه بحيث تبقى صفة القوة ظاهرة في القوي. طيب النون ما صفة القوة الظاهرة فيها؟ الغنة، فتبقى الغنة جارية. طيب لماذا سمي إدغاما ناقصا؟ لعدم استكمال التشديد. ليش ما استكملوا التشديد؟ من أجل بقاء صفة المدغم. لو شددنا نقول من يعمل ميا، راحت الغنة، واضح؟ لذلك لم يستكمل التشديد من أجل بقاء صفة المدغم. مثالها كما يعني كما في قوله تعالى فرطت، الطاء قلنا حرف قوي لا يدغم في الضعيف إدغاما كاملا، بل يدغم إدغاما ناقصا بحيث تبقى صفة القوة ظاهرة، وهي صفة الإطباق. كذلك في الغنة حين يلتقي مثلا النون الساكنة بالياء تبقى صفة الغنة ظاهرة، فنقول إيا إيا إيا، واضح يا إخوة؟ اكتبوا مع اللوح حتى نفصل الأحكام المتبقية بعد قليل إن شاء الله. نأتي إلى بيان الأحكام المترتبة على هذه الأبيات. أولها تعريف الإدغام. ما تعريف الإدغام؟ هو إيصال حرف ساكن كما رأينا الآن، التقت نون ساكنة، ميم ساكنة، الآن هذا تعريف الإدغام بالعموم. طاء ساكنة، تاء ساكنة، تعريف للإدغام بالعموم. إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وهي العبارة مهمة، من جنس مين؟ من جنس الثاني، واضح؟ من جنس مين؟ الثاني. ليش هي العبارة مهمة؟ أحيانا بيجي بيسألني واحد بيقول يا شيخنا في كلمة مثلا من شر الوسواس الخناس، من شرّي، ليش أنت عم تقول من شرّي؟ بترققها كلها مباشرة. أبي قل لي الأولى شاء مفتوحة، الراء الأولى ساكنة، سكون قبله فتح، لازم تتفخم هيك برأيه. طيب وشرّي، الراء الثانية مكسورة من رققها، فالأصل أن أقول من شرّي. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ هذا خطأ محض. ليش؟ لأن الراء الساكنة مدغمة في الثانية، هذا مدغم يا إخوة، مشدد مدغم، وصلنا الراء الساكنة بالراء المفتوحة فأصبحت حرفا واحدا مشددا من جنس الأول ولا الثاني؟ من جنس الثاني. من جنس مين؟ من جنس الثاني. لذلك الثاني مكسور ولا مفتوح؟ إذن خلص يعامل المدغم معاملة المدغم فيه، صار حكمها حكم مكسور، فنقول من شري شري ولا نقول شري، واضح يا إخوة؟ إذن من جنس الثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، كما في قوله تعالى وليكتب بينكم هم الطائفتان، واضح؟ طيب تدغم النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف يرملون، وهو قسمان. يا إخوة دائما انتبهوا إلى هذا، لا تشغل الطلاب بالكامل والناقص، أنا قدمت بالحديث عن الكامل والناقص لبيان أهمية الفصل بينهما، فأعطيهما إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، لا تشغلهم بالكمال والنقصان لأن أولو تفصيل تاني كما رأيتم، تمام؟ إذا النون الساكنة والتنوين يدغمان في حروف يرملون بطريقتين، إما بغنة وذلك في حروف ينمو، أو بغير غنة في اللام والراء. على كل يا إخوة المعلومات هي أنتم درستموها ودرستموها، لكن أنا أحاول أن أعطيكم بعض الشيء التخصصي في دراسة هذه المسائل كما تلحظون. أمثلة على الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين، تعالوا لنتدرب عليها سوية. فمن يعمل خيرا يره من ولي شيء وكيل من مال. تجدون يا إخوة في ضبط المصحف من مال، هل هو إدغام ناقص ولا كامل؟ إدغام كامل، مثل ما لاحظنا إدغام كامل، تحولت الميم الأولى إلى ميم، تمام؟ فأصبح إدغاما كاملا. لذلك تجد في شدة، ما عليها سكون، في شدة بتشوف الميم الثانية عليها شدة، كما سنرى الآن في ضبط المصحف. لكن لو كانت مجرد إدغام ناقص بتشوف الثاني ما عليها شدة، فقط فتحة ضمة كسرة. ولن نشرك من لدن شوف ملة ما في غنة، إدغام كامل فتجد الشدة. غفور رحيم. طيب، على كل تكلمنا نحن عن آلية الإدغام بغنة، قلنا عند الإدغام بغنة اللي هو مين؟ إدغام ناقص ولا الكامل؟ ما عاد نقول إدغام ناقص وكامل، واضح؟ ما عاد في شيء اسمه تقول ناقص وكامل وغنة وغير غنة. دع الناقص والكامل لوحده وغنة وغير غنة لوحدها. الآن نتكلم عن إدغام بغنة. ما الذي يحصل حين ندغم بغنة؟ عند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني لوين؟ قلنا النون لها نصف لساني ونصف خيشومي، لها جزء لساني. حين أقول من يعمل، الجزء اللساني يتحول إلى مخرج الحرف الآتي بعدها، صارت مي، والجزء الخيشومي يبقى مستمرا. إذن عند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون، مي مم، ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف المدغم. فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه انقطع صوت الغنة المطولة. بمعنى إذا لم يكن حرفا أغن، يعني حين أقول مي لا يصح أن أقول يا يا يا يا يا، ما أطلع غنة في الياء، الياء ما فيها غنة، الياء التي تصاحبها غنة مطولة وين؟ ناتج الإدغام. بعد الإدغام خلاص تنقطع الغنة، فأقول مي يا يا يا ميو وا وا، ولا أقول ميو وا وا وا وا. وضحت إيش الملاحظة؟ إذن في الإدغام بغنة من يعمل، النون الساكنة هذه تحولت إلى ياء ساكنة، ونتيجة الإدغام تصاحبها غنة مطولة. على كل، وضحت هذه الفكرة بالمثال الذي ذكرته في بداية الشرح. ركزوا يا إخوة جيدا في هذه الأمثلة، لا تدغم النون الساكنة في الواو أو الياء إذا اجتمع في كلمة واحدة، وقلنا هذه هي القاعدة الأساس، كما في كلمة قنوان، صنوان، الدنيا، وبنيان. تمام يا إخوة؟ ذكرناها ونبهنا إليها منذ قليل. لا يدغم حفص، الملاحظة الثانية، حفص لا يدغم، طبعا من طريق الشاطبية، حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، لا يدغم النون في الواو حالة الوصل من كلمتي ياسين والقرآن. اقرأوا معي. ياسين والقرآن. اظهر ياسين والقرآن. نون والقلم. لا يصح أن تقول نون والقلم، ياسين والقرآن. نون والقلم. واضح يا إخوة؟ طيب، الملاحظة التالية، علامة ضبط المصحف عندنا إدغام كامل وإدغام ناقص، صحيح؟ إدغام كامل وإدغام ناقص. تعالوا لنتأمل علامة الإدغام الكامل. إيش يا إخوة كامل؟ لما قلنا كامل إيش يعني؟ الحرف الأول ذاتا وصفة ذاب في الحرف المدغم فيه، فلم يعد له ذات ولا صفة، لا جزء لساني ولا جزء خيشومي. كيف يترجم هذا في ضبط المصحف؟ علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة في أحرف مين؟ شوفوا يا شباب، إدغام كامل وين؟ نون ميم لام راء، كلها إدغام كامل، فلا تشغل أذهان الطلاب، قول بغنة وبغير غنة. تجريد النون من السكون، تنظر إلى ولن نشرك تجد النون مجردة لا يوجد عليها شيء، ليش؟ لأنها تحولت لمخرج الحرف الآتي، فتجرد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي. إيش بنشوف على النون يا إخوة؟ ما في شيء على النون، تجريد النون من السكون لأنه هي مو ساكنة ولن نشرك تجرد من السكون مع تشديد الحرف الآتي بعدها. واضح يا إخوة؟ ممن تجرد من السكون يشدد الحرف الذي بعدها، من لدن تجرد من السكون تشديد الحرف الآتي بعدها. طيب ما علامة الإدغام الكامل للتنوين؟ فهمنا هذا النون. طيب التنوين تتابع الحركتين، من شوية في الإظهار يا أخوة شو كان علامة الإظهار للتنوين؟ تراكب الحركتين. طيب هون إيش اسمها؟ تتابع الحركتين، بتشوف في انزياح ضمة وضمة، هون فتحتان تنزاح الأولى عن الثانية متتابعة، كذلك الكسرتان متتابعتان مع تشديد الحرف التالي. إذن هو إدغام كامل. الإدغام الكامل يعني علامة الإدغام تتابع الحركتين. إذا كان إدغاما كاملا شو بيكون؟ مع تشديد الحرف التالي. طيب تعالوا نشوف الإدغام الناقص للنون الساكنة في حرفي الواو والياء. ماذا علامة الإدغام يا إخوة؟ كلها النون شو بيكونها؟ مجردة من السكون. النون تجريد النون من السكون، تجريد النون من السكون، النون مجردة من السكون. بيفرق وين؟ في الحرف الآتي بعدها. إن كان إدغاما كاملا مع تشديد الحرف التالي، إدغاما ناقصا مع عدم تشديد الحرف التالي. لاحظوا مي يا بس عليها فتحة ما في شدة. طيب أعطوني أنتم إيش العلامة للإدغام الناقص للتنوين؟ أولا تتابع الحركتين. إذن تتابع الحركتين، وإيش كمان؟ مع عدم تشديد الحرف التالي. هون مع تشديد، إذن إدغام كامل. هون مع عدم تشديد الحرف التالي. وضحت الفكرة يا إخوة؟ أختم حديثي في لقائي معكم لهذا اليوم بالحديث عن حكم القلب، أوضحه من خلال هذه اللوحة التي تقرب هذه المسألة إلى الذهن. ماذا لو التقت نون ساكنة بباء؟ ما ناتج الالتقاء؟ إيش أقصد بناتج الالتقاء؟ أتت النون الساكنة بعدها باء، ماذا تفعل العرب؟ ماذا يحصل بهذه النون الساكنة؟ قولوا لي ماذا ينتج من هذه النون الساكنة؟ ما الذي يحصل فيها؟ تقلب ميما. تقول العرب عن بر. طيب إذا ما وصلت تقول عنبر عم. فماذا فعلت بالنون؟ قلبتها ميما، قلبتها ميما، فأصبحت بدال عن أصبحت عم. إذن يا إخوة ما ناتج الإدغام؟ كلمة ميم بعد مثلا نون ساكنة بعدها باء، النون الساكنة تحولت إلى ميم ساكنة ميم. واضح يا إخوة؟ طيب الآن التقت ميم ساكنة بباء، هذا ما اسمه؟ إخفاء شفوي. لذلك ماذا ينتج من لقاء النون الساكنة بالباء؟ أن تحولت، ما ناتج اللقاء؟ النون الساكنة تحولت إلى ميم ساكنة. التقت الميم الساكنة بالباء أصبحت ميما مخفاة بغنة. لذا ما هو تعريف القلب؟ طبعا كلمة القلب أفصح من كلمة الإقلاب، ولكن يكثر استعمال القلب عند الأوائل وهو الأصح، ويكثر استعمال الإقلاب عند المتأخرين. ما هو اصطلاحا القلب؟ ما هو قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. واضح يا إخوة؟ شفتوا من اللوحة قلبنا النون الساكنة ميما، النون الساكنة ميما ساكنة، فلما التقت بالباء أصبحت مخفاة بغنة. إذن قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. تعالوا نجرب. ميم بعد، أنبورك، أنبورك، أنبئهم، أنبئهم، سميع بصير، سميع بصير، شيء بصير، شيء بصير. ما علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف؟ كيف نعرف علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف؟ علامة قلبها وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون، بمعنى أن هذه النون الساكنة تقلب ميم ساكنة. إذن وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون. طيب ما علامة قلب التنوين؟ ما علامة قلبي التنوين؟ علامة قلبي التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية، لأن الحركة الأولى هي حركة الحرف، طيب والثانية الحركة الدالة على تنوينه، لذلك الحركة الثانية تقلب توضع بدل من الحركة ميما للدلالة على قلب التنوين في ضبط المصحف، كما في المثال سميع بصير. سميع بصير. جزاء بما. جزاء بما. فتح الله عليكم وبارك فيكم، هذا ختام لقائنا الأول. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.